قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين، فإن من تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه مهما عظم، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرة حتى تصح توبته. أما غير التائبين فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغير التائبين إن كان عملهم كفرا فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر له. لكن إن كان من الصغائر فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وببعض الأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب، وكلها أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف. وفيها أحاديث مطلقة مقيدة في بعض بنصوص أخرى، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المراد بهذا الشرك وكذلك الكفر، فكفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرجون رحمته ويخاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.